Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Ifi Khanzi here with the news. Tabanaharukum ma'akum Sudk Hamdan. The president of the Verfassungsschutz, the Federal Office for the Protection of the Constitution, Hans-Georg Maaßen, stated that in Germany there are around 1,100 violent Islamists. 430 of them are capable to commit serious offense at any time, said Maaßen to the broadcasting company MDR. Apparently for years, Germany has been the focus of Islamist terror groups. The federal military action in Syria is believed to increase the risk of a terrorist attack. أعلن رئيس دائرة حماية الدستور الألمانية هانس جيورج ماسن عن أنه يوجد في ألمانيا حالياً حوالي 1,100 إسلامويين عدوانيين، وأوضح ماسن في حديث لإذاعة MDR أن من بين هؤلاء 430 شخصاً يمكن اعتبارهم خطيرين بحيث يتوقع منهم ارتكاب حالات جنائية خطرة. يذكر أن ألمانيا تقع منذ سنوات محط منظمات إسلاموية إرهابية، وستؤدي مهمات الجيش الألماني في سوريا إلى تصعيد خطر الإرهاب. Michael Thiel, the deputy chief of the Berlin Office for Health and Social Affairs, has been appointed as the office's new head. Berlin Senator for Social Affairs Mario Chaya announced that Thiel is going to act as Lagese's temporary head with immediate effect. Franz Allert, who had been running the office up to now, had asked to be replaced. نائب رئيس الدائرة الألمانية للشؤون الصحية والاجتماعية ميشائيل تيل سيكون رئيسا جديدا لهذه المؤسسة. ومن المقرر أن يتبوأ هذا المنصب بصورة مؤقتة فورا. هذا ما أعلنه مكتب عضو مجلس بلدية برلين للشؤون الاجتماعية ماريو شايا. وكان الرئيس السابق فرانس ألارت قد طلب مؤخرا إقالته من منصبه بسبب الأوضاع الكارثية في لاجيزو. Several institutions and organizations want to demonstrate against racism and xenophobia in Aachen next Sunday. More than 800 participants are expected under the slogan No Pegida for an open-minded and cosmopolitan Aachen. The demonstration's main speaker will be Aachen's mayor Marcel Philipp. سيتظاهر في مدينة آخن يوم الأحد المقبل أكثر من 800 شخص ينتمون إلى عدة مؤسسات واتحادات ألمانية ضد العنصرية والكراهية ضد الأجانب، ومن أجل انفتاح آخن على العالم تحت شعار نو بقيدة. وسيلقي عمدة المدينة مارسيل فيليب أمام المتظاهرين بيانا، واعتبارا من الساعة الواحدة من بعد الظهر ستقدم عدة فرق منوعات موسيقية. Refugees arriving in Nordrhein-Westfalen are eventually to be accommodated in private flats. This is a great possibility for many landlords to rent their flats, said a spokesperson of the West German Real Estate Federation. Particularly in the region of Nordrhein-Westfalen, there are many unoccupied buildings. A reason for this is the decreasing number of inhabitants. Also, many flats don't meet current requirements. من المخطط له إيواء اللاجئين في ولاية شمال الراين تدريجياً في منازل من القطاع الخاص. وقال متحدث باسم اتحاد السماسرة أنه يمكن اعتبار ذلك بالنسبة إلى كثير من المؤجرين في منطقة حوض نهر الرور بمثابة نعمة كبيرة، لأنه توجد في هذه المنطقة مباني كثيرة خالية من السكان، وذلك بحكم انخفاض عدد أهاليها فضلا عن كثرة المباني التي هي بحاجة إلى أعمال ترميم. The Association for German Language has announced the word of the year 2015. This time the chosen word is Flüchtling, the German word for refugee. The jury of experts chooses among words which have linguistically influenced the political, social or economic life in Germany. Last year's word was Lichtgrenze. The word, which means light border, had become a symbol for the 25-year celebrations of the fall of the Berlin Wall. اختار جمعية اللغة الألمانية كلمة عام 2015 وهي في هذه المرة Flüchtlinge, لاجئون. ويشار هنا إلى أن خبراء لجنة التحكيم تختار كلمات لها علاقة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد اختيرت في العام الماضي كلمة حدود الضوء، كناية عن يوبيل سقوط جدار برلين. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.